لهذه قال لهم يكن كبير المؤمنين عندك أبدا، إذا عملت الكبار في السن أو الكبار في القبر فعاملهم كما تعامل الوالد. أي معاملة يعاملها الولد الباب لوالده؟ معاملة إشهاد وإكبار واحترام وينزلهم منزلة عالية بعد الله عز وجل وبعد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أوصتهم يكن عندك أخر عامل منهم في سنك وفي مثل مكانتك بمعاملة الأخوة الصادقة، ليس الأخوة زائفة وليس إظهارا لشيء وإبطان لشيء آخر، وإنما السعيد الذي يسلم باطنه فيما بينه وبين ربه وبينه وبين الناس، لا ينطوي باطنه على حقد أو غش أو حسد أو حقد لعباد الله تعالى، بل يتعامل مع أقرانه بأنهم إخوة كرام له فيبينهم ويكرمهم، كما قال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أجمعين: أكرم أخاك. وكذلك أصغرهم اجعلهم ابنا لك. فكذلك المغرب تعامل مع صغار السن من هم أصغر منه سنا أو من هم في سن ولده، إذا تعامل معهم بأنهم كأنهم أولاد له فإنه سيثنو عليهم وينصح لهم ويرفق بهم ويتحمل جهالاتهم إذا جهلوا وهكذا. فقال له: توقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. الولد يصيب ويخطئ وأنت تتحنن عليه لأنك تريد له نجاة، لأن لك من الفطرة في الحياة ما ليس للولد، فكذلك تعطف عليه ترجو له

يتلون صحيح البخاري فيسكن طيب نعلاك من جلد البعير، يعني أقول أنت كنت فقير لا تجد شيئا ولا تجد ما تتبطى به من البطن، فكنت تتبطى بجلد الشاة ولا تجد أيضا ما تلبسه في رجلك، فتأخذ جلد بعير مذبوع وتلبسه في رجلك. فقال ذلك الأمير العظيم: نعم أذكره ولا أنساه. قال فلما رآه لم ينظر، قال: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، يعني سبحان الذي أعطاك الملك وعلمك الجلوس على كرسي الملك. فقال له: الفضل فضل الله سبحانه يؤتيه من شاء من عباده. فقال له ذلك الأعرابي: فلست مسلما إن عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير، يعني وفي فلسطين وفي اليمن.